بقي لأن على يقين أن الله لن يكسر قلوب الموحدين المستضعفين ولن يشمت فينا القوم الظالمين، باقية لأن الله تعالى وعد في محكم تنزيله فقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر القرشي وشزيد بن رؤية السود النبوية في رأي ظهر جانانية رؤية السود النبوية والنصرة حقا حتمية وخلافة عز قد بدات والنصرة حقا حتمية وأمير البيعة بغدادي من أهل البيت الشرعية وأمير البيعة بغدادي من أهل البيت الشرعية بايع يا مسلم دولتنا وانبذ أفكار القومية بل أبوم ستنهشنا ما دونه سارا عصبية فبأبوم ستنهشنا ما دونه سارا عصبية وعدويا متجمعنا في راية حق سلسية نريد الدولة أن تقوى تعيد حدودا مسرية نريد الدولة أن تقوى تعيد حدودا مسرية وترجع بسمة كتاب وتحيي سلام البشرية وترجع بسمة كتاب وتحيي سلام البشرية نريد الدولة أن تصنع بوارج تقصف رومية نريد الدولة أن تصنع بوارج تقصف رومية ومصانع ترعب ربا بصنع روس نووية ومصانع ترعب ربا بصنع روس نووية بصنع روس نووية ونخلص مكة من أسر ونحرر قدسا منسيا ونخلص مكة من أسر ونحرر قدسا منسيا وملوك الصين لنا ترفع رايات بيض سقمية وملوك الصين لنا ترفع رايات بيض سقمية والأسد تطوق واشنطن والجزية تدفع سنوية ونهدم أمما متحدة ونعيد شروطا عمرية ونهدم أمما متحدة ونعيد شروطا عمرية ونعيد شروطا عمرية رايات السود النبوية والنصرة حقا